صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح المقدمة المغليسية على مذهب السادة المالكية. وقد تحدثنا في المجلس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى عن تطور مذهب الإمام مالك رحمه الله، وكيف وصل إلى بلاد المغرب والمشرق في يعني بشكل عام، وكيف توسع، ثم كيف أنه بعد هذا التوسع كله أصيب بالضمور والضمحلال، خاصة بعد احتلال النصارى لبلاد المسلمين. فإن النصارى الذين احتلوا بلاد المسلمين، سواء كانوا فرنسيين أو بريطانيين أو غير ذلك من ملل الكفر، فرضوا لغتهم وتشريعاتهم وقوانينهم وعاداتهم وتقاليدهم على المسلمين. فطبعا التشريعات الإسلامية كانت مبنية على المذاهب الفقهية، وفي بلاد المغرب الإسلامي كانت مبنية على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تبارك وتعالى. فبدخول العدو المحتل بدأ شيئا فشيئا يقتص من هذا من هذه القوانين، فعطل الحدود الشرعية، ثم بعد ذلك بدأ يزاحم الشريعة الإسلامية بمحاكم قانونية وضعية. وبعد الاستقلال بسنوات قليلة عطلت الشريعة الإسلامية كلها إلا في الأحوال الشخصية، ولم يبقى مذهب الإمام مالك معمولا به إلا في بعض العبادات وبعض الأحوال الشخصية، وهذه أيضا في السنوات الأخيرة عبث فيها وغيرت. فإذا مذهب الإمام مالك رحمه الله أصبح ضعيفا جدا في السنوات الأخيرة، اللهم إلا ما كان من بلاد شنقيط لا زال فيها علماء ولا زالوا يدرسون ويطبقون، أما بقية العالم الإسلامي فيعني سبحان الله، في هذا الزمان طبعت كتب عظيمة من كتب المذهب، وظهرت كتب فيها الاستدلال على المسائل العلمية وما إلى ذلك من أمور، غير أنه مع الأسف هذا كله لم يواكب بتطبيق عملي للمذهب، لأن العلم لا يحيا إلا بتطبيقه. وعندما نتحدث عن مذهب إمام من الأئمة فإننا نتحدث عن مذهب يطبق، يطبقه الرجال والنساء، يطبقه الدول، يطبق في المحاكم، في الشوارع، في كل شيء. هذا لم يعد شيء منه. حتى العبادات يعني أغلب الناس ما عادوا يقتدون ب الإمام مالك ولا بفقهاء المالكية، لأن فقهاء المالكية أصلا ضعفوا ولم ينجزوا. وطبعا هذا كالسوق، يعني نحن في عالم مفتوح، وهذا العالم المفتوح تأتي الأفكار من المشرق والمغرب، فإذا لم تكن سلعتك قوية في السوق فإن الناس لا تقبل عليها. مثل إذا كان لديك دكان تبيع فيه سلعة بائرة ضعيفة قديمة وتعرضها بشكل بشع قبيح، وبجوارك محل آخر يبيع نفس السلعة لكنه بعرض جميل وأسلوب جذاب وما إلى ذلك، فالناس ستقبل على جارك ولن تقبل عليك. فلذلك نفس الشيء، بعض الناس اليوم يتألم ويقول كيف الناس شباب لا يدرسون مذهب الإمام مالك، يدرسون مذاهب أخرى. أو بعض الناس يغضب ويقول الشباب ما عادوا يتبعون الدين، يتبعون الأفكار العلمانية والأفكار الحداثية وما إلى ذلك من الأمور. الجواب أنك إذا أحسنت عرض بضاعتك أو سلعتك فإن الناس ستقبل عليها، وإذا لم تفعل ذلك الناس لم تقبل عليها. إذا طبعت كتب المذهب قبيحة بأوراق صفراء وأخطاء نحوية وأخطاء إملائية وما إلى ذلك، الناس مجرد أن تقرأ كتاب، الناس مجرد أن تنظر في كتاب ستشمئز منه، بالمقابل تجد كتابا آخر جميلا فخما بطباعة راقية وتجليد فاخر، الناس ستقبل هذا وستدعو هذا. نفس الشيء يقال في الأشرطة وفي الدروس وفي طريقة العرض وما إلى ذلك من الأمور. عموما نحن أهم ما نريده هو أن ننشر العلم بين الشباب، ونحن لا ننشر التعصب إلى المذاهب، إمام مالك أو إمام الشافعي أو إمام أبو حنيفة أو إمام أحمد بن حنبل أو إمام سفيان الثوري أو إمام سفيان بن عيينة أو الليث بن سعد أو الأوزاعي، هؤلاء كلهم أئمتنا، وهؤلاء حالهم كما قال الإمام كما قال البوصيري رحمه الله: وكلهم من رسول الله ملتمس رشفا من البحر أو غرفا من الديم. يعني هؤلاء الأئمة كلهم من أين يستنبطون أحكامهم الشرعية؟ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إمامنا الأول من هو؟ هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. زعيمنا وسيدنا وشيخنا من هو؟ هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كان آخذا بيدنا إليه فهو قدوتنا، لأنه يأخذنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان يريد أن يأخذنا وراء إبليس ثم يلقينا في جهنم فذاك عدونا نبغضه ونكرهه. واضح؟ إذن إذا علمتم هذا بارك الله فيكم، فدراسة مذهب مالك رحمه الله إنما هي وسيلة من وسائل اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست للتعصب ولا للتمسك بنفس أقواله. ولذلك ستلاحظون إن شاء الله في خلال دراستنا أننا سنأتي بالأدلة من القرآن والسنة، لأن الأصل هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته في حجة الوداع قال إنه سيذهب وسيترك لنا كتاب الله، إذن أوصانا وترك لنا وصية وهي اتباع كتاب الله. وكتاب الله من الذي يوضحه ويبينه ويفصله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي نقل لنا كلامه وسنته وهديه؟ الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم، والصحابة نقل عنهم التابعون، وهكذا هلم جرا إلى أن وصل إلينا هذا العلم. فلذلك هؤلاء كلهم علماؤنا وأئمتنا، نحبهم ونحترمهم ونقدرهم، لا نتعصب لأحد على أحد. واضح إخواني الأحبة؟ طيب، إذن اليوم ندخل على الكتاب. الكتاب هو هذا، كتاب صغير لطيف، المقدمة الوغليسية أو الوغليسية نسبة إلى مؤلفها الإمام أبي زيد عبد الرحمن بن أحمد الوغليسي البجائي الجزائري. بجائي نسبة إلى مدينة بجاية تقع في بلاد زواوة من القبائل الكبرى في الجزائر الآن، وتوفي سنة 786 من الهجرة، وكان عالما رجلا صالحا. يتضمن هذا الكتيب الصغير مقدمة عقدية، يعني عقيدة أهل السنة والجماعة، وكتاب ما يتعلق بالطهارة وبالصلاة وبالصيام، ثم يختم بالآداب والأخلاق التي يحتاجها كل مسلم. فلذلك هو كتاب ابتدائي لكل مسلم مبتدئ، يحتاجه كل مسلم، كل منا يحتاج لأن يعرف عقيدته الإسلامية. ما هي العقيدة؟ العقيدة هي التصور، ولما ضاعت العقيدة بدأنا نرى كثيرا من شبابنا يضيعون، وكل من أراد أن ينتشلهم يأخذهم، يأتي المنصر فيأخذ جملة من الشباب يصبحون نصارى، مسلم يصبح نصراني، يعطيه الأموال ويغريه بالسفر إلى أوروبا والحياة الجميلة، يقول له تنصر أصبح نصرانيا، وما أنه جاهل مسكين لا يعرف شيئا وليس عنده عقيدة ولا يعرف أن كل ما يقوله هذا المنصر هو كلام الفارغ، وأننا نحن معاشر المسلمين نحب سيدنا عيسى عليه السلام أكثر من النصارى جميعا، وأنه رسول الله عندنا نؤمن بأنه رسول الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم ونحترمه ونعظمه، نحتاج إلى أن يأتيني منصر ويعلمني كيف أتعامل مع سيدنا عيسى عليه السلام، لكنهم يقولون إنه ابن الله، هل اتخذ الله ولدا؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، لكن المسكين الشاب والشابة الذين لم يدرسوا عقيدتهم ليس لديهم حصانة. يأتي المبتدع، يأتي المبتدع الشيعي مثلا ويأتي ويقول كذا والبيت، فيأخذ جماعة من شبابنا يأخذهم ويصبحون ضالين مضلين، يسبون الصحابة ويسبون سيدتنا عائشة رضي الله عنها ويتكلمون بكلام قبيح، ولو كانوا يعرفون عقيدتهم ويعرفون أننا نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعظمه، لما احتاج هذا لأن يضحك عليهم، لأن كل ما سيقول لهم هم يعرفونه ويعرفون أفضل منه، يقول لهم آل البيت نحن نحب آل البيت، يقول سيدنا يقول سيدنا علي رضي الله عنه نحن نحب سيدنا علي رضي الله عنه، يقول لهم سبوا الصحابة يقول اصبر إذا سببنا الصحابة فمن يأتينا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة هم الطريق، ثم الصحابة رضي الله عنهم أفضل من نصر الدين، قتلوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله وضحوا بالنفس والنفيس وسافروا وتشردوا في الأرض في سبيل الله، وهم الذين أوصلوا إلينا الإسلام، ثم تتكلم عنه. ويأتي المغالي في دين الله الذي يكفر المسلمين ويدعوهم إلى تفجير الناس وقتلهم وذبحهم، فيأتي المسكين ينظر إلى هذا يقول أوه ما شاء الله هذا الرجل مجاهد كذا، لو كان عنده عقيدة ثابتة لقال له اصبر الجهاد في السبيل له شروطه له ضوابطه، وقد رأينا أناسا يجاهدون في السبيل الله وما فعلوا هذا الذي تفعله أنت، ويقولون لا يجوز تكفير المسلمين بغير مكفر صريح صحيح، ويقولون إن الذي له الحق في أن يحكم على الناس هو العالم الرباني المستوفي للشروط، لا أي شاب يأتي ويكفر الناس، يكون له خلفية قوية فلا يضحك عليه هذا الرجل ويأخذه ثم يلقي به في أتون الحروب الفاشلة ويموت هكذا ويضيع، خسر الدنيا والآخرة ذلك والخسران المبين. إذن العقيدة هي المهمة، ويأتيك العلماني يقول لا وكذا والحياة لا نحتاج إلى دين، الدين لله والوطن الجميع، ويضحك عليك بهذا الكلام ويقول لا هذا الدين، شوف الدين إذا أنزلته إلى الحياة فإنه يبتذل والناس تستهزئ به، خلي الدين شريف كبير، كيف خلي الدين شريفا كبيرا والدين إذا لم يطبق كيف يكون شريفا أو كبيرا، تعطله ثم تقول خلي الدين شريفا كبيرا، يعني هذا كلام فارغ، لكن لو كان للإنسان عقيدة ثابتة فسيقول اصبر الله سبحانه وتعالى له الأمر والحكم، الله له الأمر والحكم، إن الحكم إلا لله، فلا يوجد شاذة ولا فاذة إلا لله عز وجل في حكم، والله أنزل كتابه وكي نطبقه في حياتنا، وكتاب الله في أحكام يجب أن تطبق، فكيف تقول لي الدين لله والوطن الجميع، هذا كلام فارغ، وإذا لم يسيرنا قرآن ربنا وكتاب ربنا عز وجل فمن الذي يسيرنا، سيرنا أفكار قوانين فلان أو علان من البشر الذين هم قاصرون، فلذلك العقيدة أهم ما ينبغي الإنسان أن يعرفه، وسيأتي إن شاء الله معنا في بداية الكتاب أن هذا الكتاب أشبه ما يكون بشرح حديث جبريل الطويل، لأن جبريل عليه السلام سيأتي إن شاء الله معنا فلندخل في الكتاب ثم نشرح ذلك شيئا فشيئا. قال الإمام أبو زيد عبد الرحمن ابن أحمد الوغليسي رحمه الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني أنا أبدأ كتابي أو أنا أبدأ درسي متيمنا متبركا باسم، يعني باسم الله، وهذا هو اسم الله سبحانه وتعالى المختص به عز وجل، الذي من صفته أنه رحمن، ولذلك لا يجوز لأحد أن يتسمى بالرحمن. لا تقول فلان رحمن، هذا لا يجوز، لأنه لا يوجد شخص ولا يوجد أحد على الإطلاق رحمته وسعت كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. إذن صفة الرحمن لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. ومن صفته سبحانه وتعالى الرحيم، والرحيم هي رحمة خاصة، قال الله تبارك وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، فهي رحمة خاصة يخص الله عز وجل بها الصالحين، ويخص بها من شاء من البشر سبحانه وتعالى. ولذلك يجوز أن تقول فلان رحيم، فلان حقيقة رحيم بأطفاله، يجوز ولا لا يجوز هذا؟ يجوز. تقول فلان مدير المدرسة رحيم، عندما آتي متأخرا يدخلني، تقول هذا صحيح ولا لا؟ جيد. تقول أمي رحيمة، أمي رحيمة، عندما تراني مريضا تجلس بجواري، هذا جائز لا حرج فيه. طب لماذا بدأ الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم؟ لأن القرآن بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل رسائله مبدوءة بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا منهاج القرآن، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن علينا أن نكون على ذلك المنهج. ثم قال: وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلاة الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال بعض أهل العلم أحسن ما يقال هاهنا: صلاة الله هي ذكر، يعني إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هي ذكر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في الملأ الأعلى بأحسن الصفات. وصلاة الله علينا هي ذكرنا أيضا في الملأ الأعلى. فصلى الله على سيدنا محمد وآله، من هم آله؟ هم قرابته، هم ذريته، أبناء عمه وأبناؤه وأحفاده، هؤلاء كلهم يسمون آل النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: كيف قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نصلي على آله، ونسأل الله عز وجل لهم الرحمة والرضوان. وصحبه، الصحابة هم كل شخص قابل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسلما ومات على الإسلام وإن تخلل ذلك ردة. يعني الإنسان إذا قابل رسول الله، لماذا قلنا قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى ندخل فيها من كان أعمى، لم نقل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل عبد الله بن أم مكتوم الصحابي الذي كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم مع بلال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، وإن عبد الله يعني ابن أم مكتوم يؤذن بالنهار، فكلوا واشربوا حتى يؤذن عبد الله، وكان لا يؤذن حتى يقال لو أصبحت أصبحت. يعني أن عبد الله بن أم مكتوم هو الذي نزل في قول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى. من هو الأعمى؟ هو عبد الله ابن أم مكتوم، صحابي جليل أسلم قديما في مكة، وكان بصيرا ضريرا، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجلس مع كبار زعماء قريش كعتبة بن ربيعة وشيبة وهؤلاء، فبقي يقول يا رسول الله علمني ما علمك الله، يا رسول الله علمني ما علمك الله. النبي صلى الله عليه وسلم مشغول، ويتصور أنه صلى الله عليه وسلم لو أسلم هؤلاء لأسلمت كل قريش، لو أسلم هؤلاء الزعماء، فكان مشغولا يحاول أن يدعوهم إلى الإسلام. فلما أكثر عليه عبد الله بن أم مكتوم نظر إليه وعبس. هل رآه عبد الله بن أم مكتوم؟ هل رآه؟ لا، لم يره، لكن الله رأى ذلك. وهذا دليل على أن القرآن حق. لو كان القرآن من اختراع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان يذكر هذه المسألة؟ مسألة يعني سيذكر فقط ما يعني ما يراه تمجيدا له صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم ممجد، لكن هذا عتاب لطيف من الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلولا ذلك لما لولا أن القرآن من عند الله لما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ذكر في القرآن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن الله عز وجل، فكيف ينزل آيات تعاتبه لأنه عبس في وجه صحابي لم يره أصلا؟ يعني هو عبد الله بن أم مكتوم لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. وسنرجع إلى شيء من هذا إن شاء الله ثانية. إذن كل من قابل النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسلما ومات على الإسلام فهو صحابي. قالوا وإن تخلل ذلك ردة. كيف وإن تخلل ذلك ردة؟ هناك صحابة ارتدوا كفروا صلى الله عليه وسلم، لكن أدركته رحمة الله فأسلموا ثانية قبل أن يموت. مثل من؟ مثل طليحة الأسدي. طليحة الأسدي وهذا قتل الصحابة وشارك في حروب الردة. ومثل من؟ مثل عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وهذا بعد أن أسلم هو الذي فتح بلاد المغرب. فنحن يعني أهل المغرب بركة من بركات عبد الله بن سعد بن أبي السرح رضي الله عنه، وغيرهم من الصحابة. إذن كل من قابل النبي صلى الله عليه وسلم، إذن جميع هؤلاء ماذا نقول عنه؟ نقول رضي الله عنه. هل يجوز أن تطعن فيهم وتسبهم وتشتمهم؟ لا، احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا نشتمهم. طيب وإن فعلوا شيئا قبيحا؟ نقول لعل لهم حسنات تمحوها، لعل لهم مصائب تكفر ذنوبهم، لعلنا لم يبلغنا ذلك بإسناد صحيح، لأن قصة غير صحيحة. وهكذا تبحث لهم عن المخارج احتراما لمن؟ لأستاذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل معي بارك الله فيك، لو قيل لك إن أستاذ المدرسة الذي يأتي لشرح المادة كل من عنده في الصف رسب، ماذا تقول؟ هل تقول جميع الطلبة بلداء أم الأستاذ فاشل؟ يستحيل أن الطلبة كلهم بلداء، هذا غير معقول. إذا الأستاذ لم يعرف كيف يوصل المعلومة. الآن الشيعة ماذا يقولون؟ يقول كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدوا وكفروا وفسقوا إلا عدد قليل. أليس في هذا سبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يستحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عنا وهو الذي كان كلامه وحيا وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى، وكان كلامه هو الفصل وليس بالهزل، وأوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، يقول الكلمة القليلة فيها المعاني الكثيرة، وتقول لي إن أغلب أصحابه كفروا وارتدوا؟ لا، وليس الذين أسلموا من بعيد، لا، الذين عاشروه ليل نهار. هذا كلام غير معقول، عيب وعار أن يقال هذا الكلام. وسلم. قال الشيخ الفقيه العالم الزاهد الورع أبو زيد عبد الرحمن بن أحمد ابن عبد الله الوغليسي رحمه الله ونفعنا الله به آمين. الحمد لله حق حمده، الصلاة والتسليم على محمد النبي وعبده. لماذا ذكر ثانية؟ من الذي قال؟ قال الشيخ أحد تلاميذه أو من نسخ الكتاب. ولماذا أعاد ثانية الحمد لله رب العالمين؟ لأن هناك حديثا يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم أبتر ناقص ممحوق البركة. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. هذا حديث حسنه بعض العلماء أو كان العديد من العلماء. والقرآن بدأ بالحمد لله، ما هي أول سورة؟ الحمد لله رب العالمين. إذن هذا أيضا في اقتداء بكتاب الله، فيه اقتداء بكتاب الله حيث إنه ابتدأ بالحمد لله رب العالمين. والحمد أعم من الشكر. الشكر تقوله لمن أعطاك شيئا فقلت له جزاك الله خيرا شكرا، لكن الحمد تذكر الشخص أو الشيء بجميل ما فيه وإن لم يسبق له أن أعطاك شيئا. فإذا الحمد أعم من الشكر، ولذلك هو أفضل منه. نحن نحمد الله سبحانه وتعالى مع أن الله عز وجل أعطانا كثيرا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن مع ذلك نحن نحمد الله سبحانه وتعالى، لا نقول نشكره، نحمده. حق حمده نحاول، وإلا صعب من الصعب أن نحمده حق حمده. ذاك أمر يعني صعب على الإنسان أن يقوم بعشر بإعشار ما منة الله عز وجل عليه. ثم أعاد ثانية والصلاة والتسليم على محمد النبي وعبده صلى الله عليه وسلم، وصفه بالنبوة ووصفه بالعبودية. تأملوا في أعلى مقامات الدين وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فوصفه بالعبودية عندما قام يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فوصفه بالعبودية في أعلى مقامات الدين، وهي مقام الإسراء والمعراج، حيث عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء يعني، وأنه لما قام عبد الله وأن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فهذا يعني مقام عظيم. أعظم مقاماتك يا أخي الكريم هو أن تكون عبدا لله، لأنك إذا لم تكن عبدا لله فستكون عبدا لشيء آخر ضروري. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تائس عبد الدرهم، تائس عبد الدينار. يعني يضع الدرهم ويصلي له؟ لا، ولكنه مرتبط جدا بالمال. مجرد أن تخرج له الزرقاء والخضراء والصفراء إلا ويذوب، وتسقط القيم والمبادئ، صح ولا لا؟ لكن الإنسان الثابت صاحب العقيدة الراسخة لو أخرجت له الزرقاء والخضراء والصفراء لما بال بذلك. ولسان وشعاره: إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبان علي لئامها. ولا تأخذه في الله لومة لائم، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، صح ولا لا؟ إذن تائس عبد الدرهم، تائس عبد الدينار، تائس عبد الخميصة، نوع من أنواع الثياب لا شغل له إلا يشتري أفخم الألبسة. وهذا لا يوم ليلة نهار أمواله كلها يبعث في هذه الأمور، وينشغل بذلك عن عن الدروس وعن ذكر الله وعن الصلاة في الجماعة وعن غير ذلك من الأمور. إذن أنا عبد للثياب، تستعبده الثياب. تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، نوع من أنواع الأقمشة. تعيس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، يعني ضربته شوكة لن يدعو عليه أن لا يريد ما يخرج تلك الشوكة بها. تعيس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين استعبدتهم الحياة الدنيا. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. إذن العبودية لله هو أن تكون عبدا صادقا لله سبحانه وتعالى، هذه أعلى مرتبة، أعلى مرتبة أن تكون عبدا لله. إذا لم تكن عبدا لله ستكون عبدا لبطنك، ستكون عبدا لفرجك والعياذ بالله. ولذلك قال بعض السلف أن القلوب قلبان، قلب يحوم حول العرش، عرش الرحمن، وقلب يحوم حول الحش. ما هو الحش؟ المرحاض، المرحاض مكان قضاء الحاجة. إنسان لا شغل له إلا التفكر في ذات الله ويعصفه الله، يعني في يعني فيما عند الله سبحانه وتعالى وفي مخلوقات الله وكيف ينصر دين الله وكيف يقوم بحكم بأحكام الله. وإنسان لا هم له إلا كيف يقضي شهوته، يريد أن يأكل، يريد أن يزني، يريد أن كذا، هذا هو همه، لا شغل له إلا هذا. إذن انظروا بارك الله فيكم، انظروا إلى أغلب الشباب الذين تجالسونهم، ما هي أحاديثهم؟ عن ماذا يتحدثون؟ يتحدثون عن اللاعب الفلاني، اللاعب العلاني، المغنية الفلانية، البنت الفلانية أخذت بمجامع قلبي، البنت الفلانية جميلة جدا، هذا هو حديثهم. إذن هذا قلبه يحول حول ماذا؟ حول الحش، وتنتهي حياته ثم يلقى في مزامل التاريخ. وإنسان يحوم قلبه حول العرش كيف يصل إلى الله سبحانه وتعالى، وكيف يقوم بدين الله عز وجل، وكيف يرضي الرب سبحانه عز وجل. فهذا متعلق بأعظم ما هو موجود، لأن أصلا نحن لماذا خلقنا في هذا الكون؟ لعبادة الله سبحانه وتعالى. يعني ما الفرق بيننا وبين القطط والفئران والصراصير؟ ألسنا جميعا مخلوقات؟ ما الفرق بيننا وبين أولئك المخلوقات؟ الفرق أن الله سبحانه وتعالى أعطانا العقل، ولأنه أعطانا العقل استخلفنا في هذه الحياة الدنيا. قال الله عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. شو هي الأمانة؟ أمانة القيام بكتاب الله، أمانة القيام بدين الله سبحانه وتعالى. الجبال وهذا قال كلها لا شيء صعب لي ما أقدرش. الجبال وإن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها، يعني شيء صعب جدا، اعتبروا هذا الأمر صعبا جدا. وأشفقنا منها وحملها الإنسان، جاء الإنسان هذا قال أنا أحملها، إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان كان ظلوما جهولا، لكن هذا الظلوم الجهول إذا قام بدين الله ماذا يكون؟ يكون أعظم ما يوجد على وجه الأرض. ويغضب الله من فوق سبع سماوات من أجل هذا العبد. انتبه، شوف شوف في صحيح البخاري، في صحيح البخاري يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن الرب عز وجل حديثا قدسيا. الحديث القدسي هو الذي رواه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى. ماذا قال فيه؟ يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بأحسن مما افترضته عليه. أحسن شيء تتقرب به إلى الله شنو هو؟ فرائض، هل هي التي سندرسها. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني الزيادة على الفرائض، حتى أحبه. كان بعض المشايخ يقول لنا من السهل أن تحب أنت الله، ولكن ليس من السهل أن يحبك أنت الله. يعني سهل أقول أنا أحب الله، الله عظيم، قلبي ممتلئ من حب الله، ولكن هل الله يحبك؟ الله أعلم، قد يحبك، وهذا الذي تريده أنت، أنت تسعى ليحبك الله. وشوف انتبه، يقول فلا يزال ولا يزال عبدي، ربي ربي الذي يتحدث، ولا يزال عبدي يتقرب إلي حتى بما يعني بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن جاءني يمشي أتيته أسعى، وإن جاءني يجري أتيته هرولة. شو الهرولة؟ هذا معنى مجازي، يعني لأن أنت في السير إلى الله هل تجري ولا المقصود منها العجلة؟ وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، فإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. انظر إلى آخر الحديث، وما ترددت في شيء كترددي في قبض روح عبد المؤمن. يعني يصل هذا العبد إلى درجة يتردد الله عز وجل في قبض روحه. كيف يتردد؟ قال يكره الموت وكره إساءته، لا يريد الله أن يسيئك لكن لا بد من الموت. هذه المنزلة العظيمة، هذه المنزلة العظيمة تكون للإنسان إذا أرضى الرحمن، لكن إذا كان متبعا لشهواته فليذهب شهواته، لأن الإنسان مكون من جسم وروح. أنت يا عبد الله فيك جسم وروح، الجسم هو هذا مثلك مثل الحيوانات، صح ولا لا؟ الحيوانات عندها عينان، عندها أنف، عندها أذنان، عندها أربعة قوائم تمشي عليها، تتناكح، تتناسل، تأكل وتشرب. فإذا غلبت جسدك على روحك كنت أشبه بالبهائم، كمثل الأنعام أو أضل سبيلا. يعني أن الإنسان إذا عصى الله سبحانه وتعالى فهو مثل الأنعام البهائم، بل أضل. لما؟ لأن يعني لا تذكر الله، وإن من شيء إلا في السماوات وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تذكرون تسبيحهم. فكل شيء يسبح بحمد الله، كل شيء يذكر الله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لكن الإنسان إذا غلب روحه يصبح كالملائكة، إذن يلتحق بالملائكة. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن الإنسان العابد الصالح يصبح أفضل من الملك، لأن الملك خلق فقط للعبادة، لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يأمرون. أما العبد فهديناه النجدين، يمكنك أن تعصي الله وعندك الحق، مش الحق، عندك القدرة، أعطاك الله عز وجل القدرة لتعصيه وهديناه النجدين، إما أن تكون صالحا وإما أن تكون طالحا، لكن كله بحسابه، وفي الأخير تؤدي الفاتورة يوم القيامة، تؤدي الفاتورة. والصلاة والتسليم على محمد عبده نبيه وعبده. النبي ما هو النبي؟ اختلف العلماء في النبي والرسول، فقالوا النبي هو كل من أوحى الله عز وجل إليه بوحي لكن لم يؤمر بتبليغ ذلك الوحي، والرسول كل من أوحى الله عز وجل إليه برسالة وأمر بتبليغها. ولذلك قال العلماء نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقرأ، يعني أنه كان نبيا بإقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان، اقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هل هناك أمر بالتبليغ؟ هل في هذه السورة أمر بالتبليغ؟ لا يوجد أمر بالتبليغ. وأرسل بي يا أيها المدثر، ماذا قال فيه؟ يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطاهر، والرجز فهجر، والرجز فهجر قراءة، ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا هنا أمر بماذا؟ بالقيام. هنا قالوا هذا أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم لا، الرسول هو من أرسله الله عز وجل برسالة وأمره بتبليغها، والنبي من كان تابعا لرسالة سابقة كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا تابعين لشريعة التوراة. وليس معنى أنه أنبياء لا يبلغوا، بل الجميع عليه التبليغ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الشخص واحد بلغ عني ولو آية. والله أعلم يعني، هذا هو اختيار العلماء. ثم بعد ذلك شرع في الكتاب، وهذا الذي إن شاء الله سنذكره في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.